الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن مدينة سبأ نموذجا عن الناس لما أحبوا أوطانهم والتزموا خشية الله تعالى والتزموا الفضائل صارت بلدتهم كما وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى بلدة طيبة ورب غفور وكافأهم الله سبحانه وتعالى جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذا هو حب الوطن أيها الأحباب حب الوطن أن تشكر الله سبحانه وتعالى يقول لنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله على محمد عليك بكثرة السجود لله نعم أنت تحب وطنك عليك بكثرة السجود لله إنها قوانين الله في الأرض لا تحابي أحدا في سبأ كانت حياتهم مثل سكة القطار خطان من الحديد متوازيان يسيران أحدهما مع الآخر خشية الله مع العمران خشية الله والعمران خطان يسيران معا دائما لذلك قاموا كما يخبرنا القرآن الكريم قاموا ببناء سد مأرب تحركوا شمروا لم يلقوا الخطب عن حب الأوطان ثم يجلسون كانوا يحبون أوطانهم كانوا يخشون ربهم كانوا يشمرون لبناء الأوطان الدين هو الذي علمهم بناء السدود كان المسافر في سبأ كما أخبرنا القرآن الكريم كان المسافر في سفره لا يضطر إلى أن يحمل زواده الأشجار والبساتين والعمران والأنهار متواصلة متواصلة فإذا سافر أحدهم لا يحمل زوادة أبدا لا يحتاج أن يحمل زوادة هذا هو بناء الأوطان العمران لا ينقطع في سبا، بلدة طيبة ورب غفور. ثم حصل التحول، ثم قست القلوب، القلوب أصبحت قاسية. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، والعياذ بالله. قالوا ربنا، دخل البطر فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قال المفسرون لم يقولوا ذلك بألسنتهم، وإنما قالوا ذلك في أفعالهم وسلوكهم. تغيرت الأفعال وتغير السلوك. لا أحد يقول بلسانه ربنا ارفع عنا هذا النعيم، ولكن الأفعال هي التي تتكلم أحيانا بهذه الطريقة. قالوا في أفعالهم ربنا باعد بين أسفارنا. أيها الأحباب، البعد عن شرع الله تدمير للأوطان وتدمير للمجتمع. مسلم أنت وتشرب الخمور، أنت تدمر الأوطان. أنت في أفعالك كأنك تقول ربنا باعد بين أسفارنا، اقطع عنا الأمطار وجفف الينابيع. أفعالك تقول هكذا، ربما اللسان لا يقول، ولكن الأفعال هي التي تتكلم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ مسلم ويشرب الخمور، هذا يقول اللهم، أفعاله تقول وليس بلسانه، لا سمح الله اقطع عنا الأمطار. الأم التي تدخن الأرجيلة في منتزه أو هنا وهناك، هذه أم لا تقول بلسانها اللهم باعد بين أسفارنا، ولكنها تقول في أفعالها باعد بين أسفارنا. الأم مربية للأجيال، فإذا كانت المربية تدخن الأرجيلة، ما هي الأجيال التي سوف تأتينا؟ قبل شهر أخذوا معلما إلى المستشفى في حالة إسعاف. لماذا؟ قام الطلاب إليه، اجتمعوا عليه يضربونه حتى احتاج إلى الإسعاف إلى مستشفى. قد يقول أحدنا يا أستاذ أنت تبالغ، هل المرأة التي تدخن الأرجيلة تدمر وطنا وتعادي وطنا؟ هل هذه مبالغة؟ ووالله إنها ليست مبالغة. فالأم المفروض أنها تربي الأجيال، فما قولك بطفل يرى أمه وهي تدخن الأرجيلة؟ ماذا نتوقع من هذه الأجيال الذين سيتحولون إلى رجال؟ هم الذين سوف يكونون الشعب وسوف يكونون الأمة، تربوا على يد أم تدخن الأرجيلة. هذه ليست مبالغة أيها الأحباب. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. هناك قصة رمزية تقول إن ملكا كان مقبلا على معركة خطيرة، فأرسل فرسه لصيانة حدواتها. أرسل الفرس إلى البيطار لكي ينفذ صيانة لحدوات فرس الملك. قام البيطار بعمله، ولكن في اللحظة الأخيرة إحدى الحدوات تحتاج إلى 4 مسامير، والبيطار لم يجد عنده إلا ثلاثة مسامير فقط. فقال في خلده: لا بأس، ما المشكلة، نكتفي بثلاثة مسامير. خلل في مسمار واحد فقط في قائمة واحدة من قوائم الفرس، وهي فرس الملك. في قلب المعركة والفرس تصول وتجول، راحت الحدوة ذات المسامير الثلاثة، راحت تتخلخل. تخلخلت الحدوة وتشقلب الفرس، ووقع الملك على الأرض وراح ينادي: من يبيعني مملكة بمسمار واحد؟ بسبب مسمار واحد ضاعت مملكة كاملة. هكذا تقول الحكاية. لذلك لا أبالغ حين أقول إن الأمة المدخنة للأرجيلة، وخاصة في الأماكن العامة، تؤدي إلى خطر كبير. لا أبالغ. وصار معروفا للقاصي والداني أضرار التدخين، والعيب الذي تنطوي تحته قضية المرأة التي تدخن الأرجيلة في العلن. اللهم إن هذا منكر لا نرضى به. المرتشي أيها الأحباب لسانه يطلق آلاف الخطب في حب الوطن، ولكن فعله، الأفعال التي يرتكبها هذا المرتشي، تعني أنه يدمر الوطن. المرتشي قوله بلسانه شيء، وفعله يقول شيئا آخر. شهر رمضان مقبل علينا خلال أيام أيها الأحباب. الرجل الذي يدخن السيجارة علنا ومجاهرة في رمضان، عمله ماذا يقول؟ لا تنظروا إلى قوله بلسانه، ولكن انظروا إلى فعله. هذا الفعل ماذا يقول؟ الرجل الذي يحترم الشهر الشريف يبني وطنا ويحترم وطنا ويحب وطنا، أما المجاهر بالإفطار في رمضان يهدم وطنا ويعادي وطنا. المرأة المحجبة التي ترتدي البنطلون الضيق تذبح الحجاب من الوريد إلى الوريد، لا تستر عورة ولا تحترم شرعا. لسانها يقول بأنها تحب الخير، وفعلها فعل ليس فيه شيء من الخير. مسلسلات رمضان التلفزيونية، منها مسلسلات نظيفة تبني وطنا، ومنها مسلسلات ملوثة. نعم، هناك مسلسلات ملوثة فيها مشاهد تلصص على أعراض الناس، فيها شرب للخمور أحيانا، فيها ملابس فاضحة أحيانا، فيها تلصص على أعراض الجيران، تشيع الفاحشة بين الناس. المسلسلات فيها خير وفيها شرير. لذلك أيها الأحباب، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله. إذا كنت تريد أن تبني وطنا، عليك بكثرة السجود لله، عليك بمزيد من الاقتراب من كتاب الله ومن شرع الله. لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا حراس فضائل، حراسا للقيم الرفيعة التي تبني الوطن ولا تؤذي الوطن. نعود إلى كلمات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة: يا رسول الله، دلني على شيء إذا فعلته دخلت الجنة. قال: عليك بكثرة السجود لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله. أحباب سيدنا رسول الله، بين يدي ورقة تقول إن هناك حملة لتلقيح الأطفال في بلدة بابليون. كل طفل من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات ينبغي أن يتلقى هذا التلقيح، والمكان هو بناء البلدية، والزمان حتى خلال أيام الدوام الرسمية، نعم، وحتى آخر يوم في هذا الشهر، يعني أن الوقت قصير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الموفقين. يا أحباب، اليوم يقول لنا إن الصيف قادم، ولا يخفى علينا القمامة التي تتكوم في شوارع بلدتنا. ويا أحباب، رئيس بلديتنا ليس هرقل الجبار،